بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، تكلمنا في درسين سابقين عما يتعلق بالحج من حكمه ومقاصده، وعن بيان الحج المبرور. جعل الله حجنا وحجكم مبرورا. ونتكلم اليوم عن فرضية الحج، وأنه فريضة من فرائض الله عز وجل، وهو ركن من أركان الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام، والحج واحد من هذه الأركان العظيمة. والله عز وجل فرض الحج على المستطيع، على القادر، كما سيأتي معنا في شروط الحج، وجعله مرة واحدة في العمر. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أنه لم يكلفهم بالحج في كل عام ولا أكثر من مرة في حياتهم كلها، بل بمرة واحدة ولمن كان مستطيعا. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيبه على ذلك. فلما قالها ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إنما أهلك من كان قبلكم، قال: دعوني ما تركتكم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لو فرض علينا في كل عام لما استطعنا، وصدق صلى الله عليه وسلم. لو فرض في كل عام لما استطعنا. الناس، كثير من الناس لا يستطيع الحج في حياته كلها، وليس عليه حرج، ومنهم من يستطيعه مرة واحدة. ولو كان الإنسان قادرا وذا مال ووجب على الناس جميعا لضاقت بهم مكة، المشاعر الآن يحضرون بنسب محددة من كل بلد، ومع هذا ترى الزحام الشديد ونسبة قليلة، فكيف لو اجتمع المسلمون؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فهذا الدين رحمة. حتى الحج حينما ينظر الإنسان إلى تيسير الله عز وجل عليه في الحج يجد عجبا. هذا الحج لا يجب إلا على المستطيع أولا، وكل أحكام الشريعة ابتداء قال الله فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورفع الحرج عنا في هذه الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم مع ذلك كانت هذه الفرائض بقدر محدد رحمة بنا، ومع هذا لا ما نجده من مشقة وتعب في الحج فإن الله عز وجل يثيبنا عليه، لأن الله عز وجل قال في المجاهدين قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل ما تجده في طريقك وفي قيامك بالمناسك من تعب فإن الله عز وجل يثيبك عليه. وقال لعائشة أجرك على قدر نصبك أو على قدر تعبك، على قدر ما تجدين من تعب على قدر ما تجدين من أجر. فحتى الذي يجد تعبا عليه أن يحتسبه وأن يعلم أن الله عز وجل يثيبه عليه، بل لله الحمد والمنة الذي وفقه لأن يحج بيته وأكرمه الله عز وجل بالإتيان إلى هذا البيت العظيم. هذه نعمة ومنة يهون في سبيلها كل تعب. وأي تعب هذا الذي يتعبه الإنسان وهو يرجع من حجه كيوم ولدته أمه؟ والحج المبرور كما ذكرنا بالأمس ليس له جزاء إلا الجنة. فكل تعب تجده في حجك فإن الله عز وجل يثيبك عليه. هذا ما يتعلق بوجوب الحج وبفرضيته وما فيه من تسهيل. والعمرة واجبة كالحج على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، الحج والعمرة. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن الحج على أن العمرة واجبة، واجبة مرة واحدة في العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. والعلماء منهم من يقول هذا في أفعالها مثل التمتع والقران، ومنه من قال في زمانها، لأن العرب في جاهليتهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، بل يرونها من أفجر الفجور. ويقولون إذا برئ الدبر وهل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. وجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لما كان عليه المشركون. جاءت العمرة في أشهر الحج، فمن اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه ولم يرجع إلى بلده فإنه يكون متمتعا بذلك. وكذلك من أحرم بالحج والعمرة صح منه ذلك. فالعمرة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. والحج كما قلنا واجب، ولكن له شروطا. هذه الشروط منها ما هو معلوم ومشترط في كل عبادة، ومنه ما يختص بالحج. فذكر العلماء من شروطه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، واشترطوا لحج المرأة وجود المحرم. وهذه الشروط يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: إلى شروط وجوب وصحة، وإلى شروط وجوب وإجزاء، وإلى شروط وجوب فقط. ومعنى شروط الوجوب والإجزاء أي أن الحج لا يجب إلا بها، ولا يصح إلا بها. فلو حج الإنسان حجه ليس بصحيح. والذي يشترط لذلك هو الإسلام والعقل، فالكافر ولو حج لا يصح حجه، والمجنون لا يصح حجه. أما الكافر فبين أهل العلم خلاف في خطابه بالتكليف في حال كفره، والصحيح أنه مخاطب، بمعنى أنه يأثم على العبادات ويعاقب على العبادات التي تركها وعلى الطاعات التي تركها. هذا معنى أنه مكلف وأنه مخاطب، ولكنها لا تصح منه. لو صلى الكافر أو صام أو حج فإنه لا يقبل منه باتفاق العلماء، وإنما هذا الحكم هو أخروي فقط، يعني يزادون عذابا على عذابهم على كفرهم وعلى شركهم على تركهم للعبادات وللطاعات. لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو صلى أو صام أو حج لا يقبل منه ذلك حال كفره، فالإسلام شرط لقبول أعماله. ولا يقبل الحج من المجنون، لأن الحج يحتاج إلى قصد وإلى نية، والمجنون لا عقل له ولا قصد عنده ولا نية. ورفع القلم عن ثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المجنون. فهذان الشرطان هما شرط صحة وجوب وصحة. ومن هذه الشروط ما هو شرط للوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية، هما شرط وجوب، فلا يجب الحج على الصغير ولا يجب على العبد، لا يجب عليهما، ولكن ليس البلوغ ولا الحرية من شروط الصحة، فلو حج الصبي صح حجه، ولو حج العبد صح حجه. والدليل على ذلك أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن حجه صحيح، وأثبت الأجر لأمه التي أعانته على ذلك وتحملت ما تحملت، رفعت صبيا في حجرها صغير مولود، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم حجه، فدل على أن حج الصبي صحيح، والذي يتولى الأعمال عنه هو وليه، فيمنعه ما يمنع منه المحرم، ويؤدي عنه الواجبات التي لا يستطيع أن يؤديها هو. وأما العبد فكذلك حجه صحيح، ولكن الحج لا يصح من العبد ولا من الصبي، يصح منهما ولكنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام، عن حجة الفريضة لا يجزئ. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم والطبراني عن ابن عباس هو حديث صحيح. فإذا فهمنا من هذا أن حجهم صحيح، يصح منهما الحج، لكنه لا يجزئ عن الفريضة. وللعلماء تفصيل بالنسبة للصبي وكذلك العبد. قالوا: الصبي إن بلغ قبل أن يحرم بالحج فحجه صحيح بلا إشكال، يحرم بعد بلوغه فحجه صحيح، وهذا لا نزاع فيه ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يحرم قبل البلوغ فهو لا يجب عليه في هذه الحالة. فقالوا: هنا ننظر، إن كان لم يفعل شيئا من الأركان وكان هذا قبل الوقوف بعرفة فحجه صحيح، وكذلك إذا بلغ في يوم عرفة فحجه صحيح، وهو في عرفة، ولو بلغ يوم عرفة بعد الخروج ثم رجع إلى عرفة فوقف بها فحجه صحيح وتجزئه عن حجة الإسلام. وإن بلغ بعد عرفة، بعد يوم عرفة وبعد انتهاء مدة الوقوف، فإن حجه لا يصح لأنه فاته عرفة والحج عرفة. فمن لم يدرك شيئا من يوم عرفة فلا يصح حجه. إذن هذا النوع الثاني من الشروط، وهو شروط الوجوب والإجزاء، وشروط للوجوب فقط. وهذا شرط القدرة الاستطاعة، وشرط وجود المحرم بالنسبة للمرأة. هذا يقول العلماء إنه شرط وجوب فقط، بمعنى لو حج غير المستطيع فإن حجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام، لكنه لا يجب عليه ابتداء، فهو شرط للوجوب. لو حجت المرأة من غير محرم فإن حجها صحيح ويجزئها ذلك، ولكنه لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما. فهذا النوع يقول العلماء إنه شروط وجوب فقط، شرط القدرة والاستطاعة. وهذه القدرة أو الاستطاعة هي وجود الزاد والراحلة. يقول العلماء أن يجد زادا وراحلة بآلتيهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه أو مؤونة نفسه وعياله على الدوام. فيقول العلماء أن يجد زادا وراحلة. الزاد هو الأكل والشرب، هذا هو الزاد، الأكل الذي يحتاجه الإنسان. والراحلة معلومة وما يتوصل به إلى الحج، أن يجد زادا وراحلة. والعلماء وسعوا دائرة الاستطاعة فجعلوها الزاد والراحلة وأمن الطريق وإمكان المسير والقدرة البدنية. قالوا هذه الاستطاعة، أن يجد زادا وراحلة بآلتهما أو بآلتيهما، يعني الزاد وما يحتاج إليه لإعداده ونحو ذلك، والراحلة وما يحتاج إليه في ركوبها من هودج ونحوه. مما يصلح لمثله، ومما يكون قادرا عليه. أولا الزاد والراحلة، قال العلماء هذه لا تجب في على كل أحد، هل يكون قريب من مكة لا تجب عليه الزاد لأنه قريب قد يذهب مشيا لا يحتاج إلى راحلة، لكن الذي يبعد عن مكة مسافة قصر ونحو ذلك فهو يحتاج إلى الراحلة. لو وجد الراحلة هذه قد تكون مملوكة له وقد تكون بكراء ونحو ذلك، فإذا كان لا يجد زادا أو لا يجد راحلة فلا يجب عليه الحج، أو وجد راحلة وجد زادا لكنه لا يصلح لمثله. يعني بعض الناس لا يستطيع الركوب على السيارة، يجد سيارة لكنه لا يصلح لا تصلح له، فهذا حاله كما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فهذا وجد لكنه لا يستطيع، فلم تتوفر فيه الاستطاعة، أو وجد مثلا زادا وراحلة ولكنها بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل في الراحلة بمبلغ يشق عليه، فهذا غير مستطيع، ويستطيع أن يدفع مثلا 1000 ريال فوجدها ب5000، هذا غير مستطيع. والاستطاعة هي كما ذكر العلماء أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، مما يصلح لمثله، هذا أولا، هذا قيد. القيد الثاني أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه في قضاء دينه أو مؤونة نفسه وعياله على الدوام، يستطيع أن يجد زادا وراحلة طائرة، وأن يجد طعاما يشتريه يستطيع، لكنه ليس فاضلا هذا عن حاجته وحاجة عياله أو عن قضاء دينه، عليه ديون كثيرة، فمثلا عنده 10000 وعليه 8000 فإذا سدد هذا الدين وفى بدينه كم يبقى له؟ 2000، والحج يحتاج إلى 5000، فهل هذا يكفي؟ ماذا تغني 2000 عن 5000؟ لا تكفي، فلا بد أن يكون هذا فاضلا عن قضاء دينه، يعني أن يكون زائدا عن قضاء دينه. فلو كان مثلا عليه 10 وعنده 15000 يبقى له 5، والخمسة هذه تحجج، فهذا عنده ما يفضل بعد سداد دينه. وأن يكون فاضلا على نفقته ونفقة عياله على الدوام، يعني شخص مثلا عنده 15000 وعليه لكنه يحتاج إلى نفق على أولاده، يحتاج مثلا إلى 12,000 نفق على عياله، كم يبقى له؟ 3,000 لا تكفي، فلا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن هذا المبلغ المتبقي لا يكفي للحج. وقال العلماء على الدوام، يعني مثلا شخص عنده محل تجاري، هذا المحل ب50 لو باعه يأتي ب50,000، وهو يحتاج إلى 5,000 في الحج مثلا أو 10,000، فأيهما أكثر الآن، ما يحتاج إليه أم ما يملكه؟ ما يملكه أكثر. لكن هذا المحل الذي عنده ويعادل 50,000 هو الذي يقتات منه وينفق على أبنائه منه على الدوام في الحج وفي غيره، فهل نقول له بع ما عندك من هذا المحل وحج؟ لأنه لو باعه لتضرر، قد يستطيع أن يحج لكنه يتضرر فيما بعد. فهنا قال العلماء أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وعن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام، على الدوام يعني له مصدر، لا يمكن يقطع هذا المصدر ويقول أنا أحج. وهذا دليل على الرحمة في هذا الدين. وأدخل العلماء في الاستطاعة والقدرة على الحج إمكان المسير، إمكان المسير. كيف إمكان المسير؟ قالوا أن يبقى مثلا للحج ما يكفي من الأيام، فلو أن إنسانا ليس عنده مال لكنه في يوم 8 من ذي الحجة أتاه مال، فهل نقول يجب عليك الحج الآن لأنك أنت الآن أصبحت قادرا، أصبحت قادرا، عندك الآن 100,000 تستطيع أن تحج، لكنه في آخر الدنيا في شرق الدنيا أو في غربها يحتاج أقل ما يحتاج إليه 2 أو 3، أو لا يجد مثلا في الطائرات حجزا له، وهذا لا يمكنه المسير، لا يمكنه المسير إلى مكة. فهذا قال بعض العلماء إن هذا الشرط شرط وجوب، يعني لا يجب عليه الحج إذا لم يمكنه المسير. وبعضهم قال هو شرط في الأداء، يعني هو لا يستطيع أن يؤديه بنفسه لكن يمكن أن ينيب شخصا، والصحيح أنه شرط في الوجوب، فمن لم يمكنه المسير لا يجب عليه الحج حتى وإن كان قادرا. وأيضا أمن الطريق، أن يكون الطريق إلى مكة مأمونا، يعني لا يخشى الإنسان من عدو ولا يخشى ممن يأخذ منه ماله، فلا بد من أمن الطريق، وهذا أيضا شرط وجوب. ثم تأتي الاستطاعة، هل الاستطاعة البدنية يشترط في هذه الأمور أن يحج الإنسان بنفسه، ثم تأتي الاستطاعة بماله وبقدرته، تجده مستطيعا لكن تجده عاجزا ببدنه، فهذا إن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فإنه ينيب من يحج عنه. ويشترط في هذا الذي يحج عنه أن يكون قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال ومن شبرمة هذا؟ قال أخ أو قريب لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا بد أن يكون هذا الإنسان قد حج عن نفسه، الذي يريد أن يحج عن غيره لا بد أن يكون حج عن نفسه. فالذي لا يستطيع فإنه ينيب من يحج عنه، والذي لا يستطيع إما لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، إنسان مقعد لا يستطيع أن يحج، إنسان معه مرض أعاذنا الله وإياكم لا يرجى برؤه، فهذا ينيب. أما إذا كان المرض مما يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يبرأ من هذا المرض ثم يحج بنفسه، ولو حج عنه ثم برأ من مرضه فإنه يحج عن نفسه، قال بعض العلماء، وبعضهم قال يكفيه من حج عنه. الشرط السادس وهو شرط وجود المحرم، وهذا في المرأة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وانطلقت وقد ذهبت امرأتي للحج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الغزوة التي اكتتب فيها وأن يحج، ما يدل على أنه واجب. والمحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد، وهو زوج المرأة، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، إما بنسب وهي في الآية التي في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع، هذه من النسب. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهنا الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهذا عن طريق الرضاعة أو عن طريق المصاهرة كزوجة الابن أو زوجة الأب أو أم الزوجة أو الربيبة التي دخل بأمها، فهذه المحارم هم هؤلاء، حرمت عليكم أمهاتكم، فالابن هذا مما ومحرم على التأبيد كما هو معلوم، فهذا محرم. واشترط العلماء في المحرم أن يكون هذا المحرم بالغا، يعني يدرك، لأنه لا يجزي أي محرم، الصغير لا يكفي أن يكون محرما، لأن المقصود من المحرم هو حفظ المرأة وصيانتها، وهذا الصغير لا يستطيع ذلك. فهذه شروط الحج، فمن توفرت فيه فقد وجب عليه الحج، ومن لم تتوفر فيه لا يجب عليه الحج. كل الشروط هذه شروط وجوب ابتداء، لكن بعضها يزيد أنه شرط وجوب وصحة، وبعضهم يزيد أنه شرط وجوب وإجزاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. نعم ايش هي الحج؟ احنا قلنا انه ركن. عن من؟ عن نفسك ولا عن غيرك؟ الحج ركن، لكنه قلنا بشروط. اهم هذه الشروط الاستطاعه بعد الاسلام والعقل والبلوغ، الاستطاعه لابد ان تكون مستطيع. زياره المسجد النبوي هذه مستحبه ليست واجبه. هذا السؤال يقول: هل المراه الحائض تطوف طواف الافاضه؟ هذه المساله محل اشكال، وجماهير اهل العلم يرون ان الطواف يشترط له الطهاره، لا بد ان يكون الانسان متطهرا عند جماهير اهل العلم، فلا يجوز للمرأة إذا كانت حائضا أن تطوف بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج، أن افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. فنهاها عن الطواف بالبيت لما حاضت في الطريق إلى مكة بسرف، قال يعني اصنعي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. وهذه المسألة، مسألة طواف الإفاضة وإتيان النساء للحيض وهي متلبسة بالإحرام، له عدة حالات. إذا كانت المرأة أحرمت مفردة مثلا، لبت بالإفراد فقالت لبيك اللهم حجا عند الميقات، سواء كانت حائضا أو حاضت بعد ذلك قبل الطواف، الطواف بالبيت، أو كانت قارنة، فهذه إذا حاضت تبقى لا تدخل المسجد الحرام وتفعل ما يفعل الحاج، وتنتظر، تذهب إلى منى، تذهب إلى عرفة، ترمي الجمرات حتى تطهر، فإذا طهرت طافت طواف الإفاضة وسعت، وهذا لا إشكال فيه. ترد مسألة أخرى، وهو أن المرأة تحرم متمتعة، يعني تقول لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، أو تقول لبيك اللهم عمرة، فهذه لا بد أن تأتي بعمرة في الأصل، هكذا الذي يحرم ثم يتحلل من العمرة ويحرم بالحج. لكن هنا إشكالية، أن المرأة حاضت قبل أن تأتي بالعمرة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ تنتظر حتى تطهر، فإن أمكن أن تطهر قبل يوم عرفة انتظرت حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتتحلل من العمرة، ثم بعد ذلك تحرم بالحج. المهم أن يكون قبل عرفة. لكن إذا كانت هذه المرأة عرفت من نفسها أنها لا تطهر إلا في يوم عرفة، أو لا تطهر إلا بعد عرفة، فماذا تفعل؟ يقول العلماء: هنا تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، يعني جمعت بين الحج والعمرة. والقارن تعلمون مثل المتمتع، مثل المفرد من حيث العمل، ومثل المتمتع من حيث الهدي، يجب عليه هدي، فهذا حل. الأمر الثالث وهو أن يأتيها الحيض بعد أن تنتهي في أثناء الحج بعد عرفة أو نحو ذلك قبل طواف الإفاضة، وهذه المرأة لا يمكن أن تطهر في أيام منى، يعني قبل أيام التشريق حتى تنتهي أيام التشريق، لا تطهر إلا بعدها بيومين أو ثلاثة أو أربعة. ففي هذه الحالة نقول الواجب هو أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تطوف، وأنه لا يشترط الطهارة لذلك، لكن هذا القول الذي ذكرناه هو الأحوط، والله أعلم. نعم، نحن نقول هذا يعني هذه مشكلة يعني يضعها الناس الآن لأنفسهم ولمن يسألونه ويستفتونه. يقول يا أخي أنا موعد الطائرة عندي، يعني حتى بعضهم يقول أنا لا أستطيع أن أرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق، موعدي في الطائرة. كثير يأتون هكذا يسألون العصر في مطار جدة، لا بد أن يخرج مبكرا. فنقول نحن ابتداء يجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يترك يومين ثلاثة، خصوصا إذا كان معه نساء، لأن هذا حج وفريضة. وحتى لو قلنا بهذا القول فإن نبقى على شك، لو قلنا تستثفر وتطوف كما ذهب إليه شيخ الإسلام للضرورة، وهو أيضا مذهب الحنفية أنهم لا يشترطون الطهارة، لكن نبقى في شك. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. فالواجب للإنسان أن يحتاط لنفسه، وكذلك ينبغي للمرأة أن تعجل دائما بطواف الإفاضة، لأنها ربما تؤخر طواف الإفاضة فيقع لها الحيض فتشغل نفسها ومن معها، أو تؤخر نفسها ومن معها. لكنها لو فرض أنها طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنه يسقط عنها طواف الوداع، طواف الوداع يسقط عنها لأنه واجب، يسقط عن الحائض والنفساء. لكن طواف الإفاضة ركن لا بد أن تأتي به المرأة، حتى لو فرض أنها ذهبت إلى بلدها ولم تطف طواف الإفاضة يجب أن تبقى على إحرامها ثم ترجع إليه. نعم، يقول هل المرأة الحائض تسعى بين الصفا والمروة وتترك الطواف حتى تطهر؟ العلماء يقول لا يشترط للسعي طهارة، لا يشترط للسعي طهارة، ولهذا قالوا يجوز لها أن تسعى. لكن هنا أمران، الأمر الأول أن بعض العلماء يرى أنه لا بد أن يتقدم السعي طواف، والأمر الثاني أن المسعى الآن أدخل في الحرم، لم يكن يعني بعيدا عن المسجد، فالأحوط في مثل هذا أن تؤخر السعي لما بعد الطواف. وإلا قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، يفهم منه أنها لو سعت لا شيء عليها، والله أعلم. يقول السائل هذا ميقات الجزائر من المغرب العربي هل هو جدة؟ لأن جدة فيه خلاف في الوقت الحالي، لأن أغلبهم يحرمون من جدة لأنهم يأتون في الطائرة. لا، جدة ليست ميقاتا لا لأهل المغرب ولا لغيرهم، إنما هي ميقات لأهلها، يعني كل أهل بلد دون الميقات يحرمون من بلدهم، هذا لا إشكال فيه. أما من يأتي من المغرب ويأتي في الطائرة من الجزائر أو من المغرب أو من أي جهة يأتون بها من جهة ميقات رابغ، فهؤلاء يحرمون، يلبسون الإحرام، يلبسون ثياب الإحرام قبل أن يصعد إلى الطائرة ويبقى في الطائرة. فإذا حاذ الميقات فليحرم. كثير من الطائرات تعلن أنه حاذ الميقات الآن فيحرم من الطائرة إذا حاذ الميقات. إذا كانت الطائرة لا تعلن فلا شيء عليه، لو أحرم حين يصعد الطائرة أو بعد أن تقلع الطائرة بقليل يحرم، لأن الإحرام قبل الميقات صحيح، وإن كان الأولى أن يكون من الميقات. فيحرم بعد أن تقلع الطائرة بقليل، يعرف كم مثلا ساعة يحتاج إلى 4 ساعات إلى 3 ساعات، بعد ساعتين يحرم، يعني يكون قبل محاذاة الميقات، فهذا لا شيء عليه. بعض الناس تأتي صورة ويسأل عنها كثير من أهل المغرب ونحوهم، أنه يأتي محرما، أحرم من الميقات أو أحرم قبل أن يصعد الطائرة، أحرم بعمرة أو أحرم بحج، ثم إذا نزل في المطار قالوا له التفويج يقتضي أن تذهب إلى المدينة، ما تذهب إلى مكة مباشرة. يسأل بعض الحجاج عن مثل هذه الصورة، فماذا يفعل؟ بعض الحجاج يذهب ويترك ملابس الإحرام ويلبس ثيابه العادية ويأتي إلى المدينة ويجلس فيها أسبوع ويرتكب ما شاء أن يرتكب من المحظورات. هذا غير صحيح. أنت أحرمت، قالوا لك التفويج يقتضي أن تذهب إلى المدينة، خلاص أنت أحرمت، اذهب إلى المدينة وأنت محرم، ابق على إحرامك، حتى وإن أتيت إلى المدينة لن تجلس في المدينة أكثر من أسبوع. وهذا هو الأمر الذي يجب على الإنسان. أو أنه يعرف إذا قيل له أنت لن تذهب الآن في هذه الرحلة إلى مكة ابتداء، إذا كان هذا معلن له لا حاجة إلى الإحرام، ينزل في مطار جدة ويأتي إلى المدينة، ثم هو خارج من المدينة يحرم، إذا كان هذا يعني مما يخبر به الإنسان قبل أن يأتي إلى المطار. نعم. هذا يقول أنه أتى بعمرة، يقول يسر لي، وفعلا قمت بالعمرة بعد العيد. الذي يظهر طبعا العلماء يقولون من أتى بالعمرة في أشهر الحج ولم يرجع إلى أهله فإنه يلزمه هدي، يلزمه هدي. وبعضهم يقول إذا سافر مسافة قصر، لكن الصحيح أنه إذا رجع إلى أهله، لو إنسان أتى بعمرة من مصر ثم رجع إلى أهله في مصر في أشهر الحج الحمد لله، فهذا ليس عليه هدي، لأنه أفرد سفرا للعمرة وسفرا للحج. أيوة، لكنك نعم الحمد لله، لكن أنت لست من أهل المدينة يا شيخ، أنت ولو جئت زائرا. بعض الناس يقول أنا أجلس 3 أيام في مكة، أذهب أجلس 4 أيام 5 أيام في مكة وأكون من أهل مكة فلا يلزمني هدي، لا ليس صحيحا، هذا لا يكون من أهل مكة، لا يكون من أهل مكة بمجرد أن نزل فيها، ولا يكون من أهل المدينة بمجرد أن نزل فيها، حتى يستوطن هذا البلد ويكون له سكنة فيه. فإذا كان كذلك كان من أهل المدينة، فإذا رجع إلى المدينة لا شيء عليه، لكن أنت لست من أهل المدينة وإن كنت أقمت فيها أياما، أنت مسافر ما زلت في حكم السفر. ففي هذه الحالة الذي يظهر والله أعلم أن عليك هديا. نعم. ولو من نعم ولو. ويا إخواني، يعني كثير من الإخوة يسألون عن هذا دائما، قد يكون بعضهم غير قادر على الهدي، وبعضهم يتهرب من الهدي ويحاول أن يأتي إما مفردا أو أنه يعني يسأل عن سقوط الهدي عنه. وكل الهدي واجب على المستطيع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فهناك حل، إذا كان الإنسان لا يستطيع يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، 7 يصومها إذا رجع إلى أهله متوالية متتالية، أو يصومها متفرقة، لا حرج عليه، هذا يسر ورحمة. والتمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر أصحابه أن يتحللوا من العمرة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتأسف إلا على ما هو الأفضل الأفضل، فيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل بقول هذا على أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، ولكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل في حقه لأنه ساق الهدي. فهنا والرسول صلى الله عليه وسلم كم نحر في الهدي، يعني نحن الآن لما نرى أنفسنا حتى ولو دفعنا 1000 أو أكثر، لما نرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحتقر ما ندفعه في الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، نحر 63 منها بيده الشريفة رضي الله صلى الله عليه وسلم. بدنة، كم البدنة الآن؟ يعني الآن 2000 3000 يعني من الذي يبلغ هذا الحد من الكرم صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن نعجز وربما نبخل أحيانا بكبش نذبحه، بشاة نذبحها، والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ونحر بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه 63 عدد سنية عمره صلى الله عليه وسلم. فإذا الواجب على الإنسان أن ينفق في الحج إذا كان مستطيعا، ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هناك الصيام وهو خير. لا لا أنا ما هو ليس هذا، هذا كلام للفائدة يعني. نعم. يقول ما لا لا لا هذا ليس لا مجرد الإنسان يأتي يوم أو يومين أو يجلس حتى شهر ليس منه، لا أبدا ما لم يستوطنها يعني ويكون بالفعل من أهلها. يقول ما حكم الحزام الذي يشد به الإحرام وتوضع فيه النقود وهل هناك خلاف في المذاهب بالنسبة للحزام؟ الحزام لا شيء فيه، الذي يضعه الإنسان ليشد به الإحرام أو ليضع فيه النفقة، يضع فيه المال، لا شيء فيه. ولا أعلم فيه، لا يحضرني إذا كان فيه خلاف. يقول: ما شكل النعل الذي يمكن انتعاله للمحرم؟ هو النعل الذي يعني يجترب المهم الجورب أو الجزمة أو ما أشبه ذلك، فهذه لا يلبسها، لكن النعل لا حرج عليه. يقول: ما حكم انتقاض الوضوء؟ طبعا السؤال الثاني مكرر، لكن الثاني يقول: ما حكم انتقاض الوضوء بعد الانتهاء من الطواف وقبل صلاة ركعتين؟ ما دام انتهى من الطواف وانتقض الوضوء بعد الانتهاء من الطواف فطوافه صحيح، يتوضأ ويصلي الركعتين. نعم. يقول: عنده مال ولكن كأني فهمت منها أنه يعني ما يعطى تصريح للحج مع أنه قادر، هذا منعه من الحج مانع فلا شيء عليه، لأنك تفويج بنظام تفويج للحجاج في كل بلد، ولا يمكن يحج الناس جميعا حتى وإن كان قادرا. نعم. يقول: ها أنا لم أحج ولا أجب عمره، وأمي متوفية وأريد أن أجيب عنها عمره، السؤال: ما هي الإجراءات التي أقوم بها؟ نحن نقول: الحج طبعا لا يجوز لأحد أن يحج عن أحد إلا أن يكون قد حج عن نفسه، وذكرنا لكم حديث شبرمة، وكذلك العمرة لا يأتي بعمرة عن غيره إلا وقد اعتمر عن نفسه، فإذا اعتمر عن نفسه جاز له أن يعتمر عن غيره، وإذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره. نعم. أما قبل ذلك فلا. لحظة لها. يقول: كيف نرمي جمرات الثلاث في أيام التشريق؟ تبدأ من الصغرى وترميها بسبع حصيات متتاليات، ثم تتقدم قليلا وتستقبل القبلة في أيام التشريق، وتدعو الله عز وجل، ثم ترمي الوسطى بسبع حصيات وتستقبل القبلة وتدعو، ثم ترمي الجمرة الكبرى وترميها بسبع حصيات ثم تنصرف، ليس بعدها دعاء. نعم. يقول: أن امرأة، يقول زوجة، أخبرت زوجها بانتهاء العادة الشهرية ولم تتطهر، وجامعها زوجها وهو يعلم، فما الحكم؟ لا، يعني لا يجوز أن يجامعها حتى تتطهر، لأن الله عز وجل يقول: يسألونك عن المحيض، يقول: هو أدم، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، أول حتى يطهرن يعني حتى ينتهي، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. فلا يجوز له أن يجامعها حتى تتطهر وتغتسل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. لا يصلي، الحاج مسافر لا يصلي. نعم، لا يصلي الجمعة قصدي.